الشيخ، هل هناك حديث من احتجم يوم الثلاثاء ما معناه يعني كان دواء لداء السنة؟ نعم يوجد هيك حديث، لكني ما أستحضر الآن إن كان صحيحا أو غير صحيح. هل في ضرر إذا احتجم مرتين في السنة؟ هذا أمر يعود إلى الحجام الطبيب. جزاك الله خير يا شيخ، وإياك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.